حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فخرجوا من النهر وما غرق منهم أحد، فهزموا الفرس وغنموا ما لا يحصى من الجواهر والكنوز العظيمة. فهذا نهر دجلة دونكم تسألوه، هل جازه يوما سعد ومن معه بخيولهم؟ ثم سألوه ثانية كيف جازوه وما الذي صنعوه؟ فسيجيبكم بلسان حاله، وماذا أصنع برجال جاءوا من تلكم القفار ليقيموا شرع الله ويطهر الأرض من رجس الكفار، فما أنا إلا خلق من خلقه وجندي من جنوده، ولئن أتيتم بالأسباب التي جاءوا بها لتسخرن لكم جنود الأرض والسماوات. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ألا ترون الحزن باديا على قسمات وجهي؟ كيف لا وعباد الصليب قد دنسوا معي يوم أن تنكبتم عن طريق سعد وأصحابه؟ إني لأتذكر تلك الأيام فما أملك إلا البكاء حليما وشوقا لأولئك الرجال. لقد كانت أسعد أيامي يوم أن جريت وهم على ظهري. ألا من عودة يا أحفاد سعد والمثنى؟ أيها المجاهدون، لا تستوحشوا من كثرة عدد أعدائكم وقلتكم، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقد انتصر نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر وعددهم أقل منكم، وكذا في مؤتة والقادسية وغيرها. واعلموا أنكم لن تؤتوا من قلة، ولكنكم تؤتون من قبل الذنوب والمعاصي، فاحترسوا رحمكم الله منها أشد احتراسا من عدوكم. وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم يكن لنا بهم قوة ولم نجد إليهم سبيلا. احرصوا على الموت توهب لكم الحياة، ضاعفوا حملاتكم ضدهم وألحوا عليهم ولا ترفعوا عنهم. احرصوا على تلاوة كلام باريكم، احيوا بالأمثال وبراءة ليلكم، وأكثروا من ذكر مولاكم، فإنه والله نعم العون على ما أنتم فيه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وذلك ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. ولا يغرنكم ولا يخدعنكم ما يروجونه في وسائل إعلامهم عن الحملات العسكرية التي يقومون بها ذات الأسماء البراقة كالبرق والرمش والخنجر وأخيرا السيف. وقد قال مولاكم: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أتخافون من يثلث مع الله؟ أتخافون من يعبد الصليب؟ أتخافون من جيش مرتزقة؟ أم تخافون جيش ابن العلقمي أتباع آل البيت الأبيض؟ فهؤلاء والله من أجبل الناس، ولقد كان أجدادهم الأوائل يوصمون بالجبن والغدر والخيانة، وتلك لأمر الله سجية الطبع اللئيم. فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكرنا بصفات أجدادهم فيقول: والله لقد مللتهم وأبغضتهم، ومللوني وأبغضوني، وما يكون منهم وفاء قط، ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخير. والله ما لهم نيات ولا عزم على أمر ولا صبر سيف. وما أشبه الليلة بالبارحة. وإننا في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لنعلن عن تشكيل فيلق عسكري أسميناه بفيلق عمر، تيمنا بالفاروق بن الخطاب فداه أبي وأمي. وهذا الفيلق

قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فكيف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. فهذا حال الجبل الاصم الذي لم يعص الله يوما، فكيف بحالي وحالكم؟ وقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم انه قال كلكم يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر الى علمه فيرى ما قدم، والى اشامه فينظر ما قدم، والى امامه فاذا هو بالنار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. فتخيل يا اخي الجهاد وقوفك بين يدي خالقك وباريك، وانه سائلك عن هذه الامانه العظيمه، ماذا صنعت بها؟ فاعد لهذا جوابا، فوالله لان تثنوا عن بكره ابيكم وتضحوا بكل شيء له اعظم لكم عند الله من ان تلقوه وقد رضيتم بحكم الصليبيين والروافض الحاقدين. انها ايام وستنقضي بحلوها ومرها وحسنها وقبيحها، ثم هي جنة او نار. روى مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن ادم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. فيؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن ادم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فهذه النار وهذا حالها، فهل منا من يصبر على طعامها وشرابها وزقومها وزمهريرها؟ ان ميكائيل عليه السلام لم يعص الله يوما وهو من الملائكة المقربين، ما ضحك منذ خلق في النار. وفي لقائق المعارف لابن رجب الحنبلي جاءت مولاة لعمر بن عبد العزيز فقصت انها رأت في المنام كأن الصراط قد نصبت على جهنم وهي تبصر على اهلها، وذكرت انها رأت رجالا مروا على الصراط فاخذتهم النار. قالت ورأيتك يا امير المؤمنين وقد جيء بك، فوقع مغشيا عليه وبقي زمانا يضطرب وهي تصيح في اذنه رأيتك والله قد نجوت، رأيتك والله قد نجوت. ان هذه الامة لتقذف بسندات اكبادها الى ارض الرافدين، وان ابناءها ليتسابقون ليبذلوا نفوسهم رخيصة فداء لهذا الدين والدفاع عن اعراض المسلمين، وليسطروا بدمائهم اروع صور التضحية والفداء والفخر والاباء. ومن اخر هؤلاء الليوس الابطال وليس اخرهم العالم المجاهد عبد الله بن محمد رشود الذي كان شوكة في حلوط طواغيت الجزيرة، فنجاه الله من بين ايديهم بمنه وكرمه ونفر الى ساحات النزال وميادين القتال ليكون على موعد مع الشهادة التي كان يسألها ويتطلع اليها، وليضرب اروع الامثلة في بيان ما يجب ان يكون عليه اهل العلم. فلا نامت اعين الجبناء ولئن شر استشهاده الطواغيت من آل سلول، فاني لارجو ان يحيي الله بدمه نفوس اهل العلم، فينفروا بانفسهم الى ساحات الجهاد، فيتأسى بهم من خلفهم من ابناء هذه الامة، فيقوموا فيموتوا على ما مات عليه. لا الفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. ايها النائمون الغافلون، حار عليكم ايها المستسلمون، دين يهان وامة تنثار تطعان وانتم نائمون. كيف ارتضيتم ان ينام الذئب في وسط القطيع وتأمنون؟ بغداد تسألكم اليس لعرضها حق عليكم؟

نبداي بتملي بديه التدابير الواحد المعبود علم الاسرار وانقل كلامي وداخل القلب تسعير من موجة جبال الحصى منه تنهار قالوا عرب تبعوا شريعة الدساتير علمية الحنة وحنا هل الكار حنا يا جون الاعادي مناعير ننفض غبار الذل ما نزل العار قالوا عرب فينا الرجال المشاهير حنا العروبة ذكرنا خير الاذكار حنا حضارة ما صنع حالنا غير حنا بنينا مجد ما فيه معيار قالوا عرب اهل الجمال المغاسير نسر بيوت البيت كبار وصغار نواكب الحاضر ونسرع مع السير ونجمح خطى اخواننا ونقبل اعذار وقالوا عرب قلت العرب ما بها خير لا خار ما تتبع طريقات الاخوان قالوا عرب قلت العرب ما بها خير لا صار ما تتبع طريقات الاخيار انتم قدمتم بيتكم عقب تعمير النبي هي صحابتها الاطهار كنتم ملوك الارض كنتم اباطير بيت البشر كنتم صناديد غمار الحكم حكم الله ودرب العرب غير وهذه بداية دينكم للاسف صار وان كان فيكم خير يا مبدئ الخير كانت تعذب ما جرى وعدت الاعمار وصارت دروب رجالكم نجمة الطير صرتوا عبيد عقب ما كنتم احرار عزاه يا الاقصى عزاه يا الاقصى خذيت الخنازير واصبح كثير بين صدام وحجار وينك عمر وين الجنود الطوابير وينك صلاح الدين عزمة الطار وين الجنود المؤمنة تنهض السير وترجع لنا مجد تساهل عدو عار نطلبك يا الله يرز بالطير المبتدر رب على الخلق جبار اجعل لنا رجال نشامى بهم خير اجعل لنا جيش على الحد جرار صلاة ربي عد صوت العصافير وبعداد اوراق المزارع والاشجار على نبي قدر الرب تقدير واثبت وجوده رغم اثبات الاشجار